الحمد لله رب العالمين. يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. نعوذ بك أن نقول قولا فيه رضاك نلتمس به أحدا سواك، ونعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتنا منا، ونعوذ بك أن نتزين للناس بشيء يشيننا عندك يا رب، ونعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. يا رب من لم يعتز بطاعتك لم يزل ذليلا، ومن لم يستشف بكتابك بات وأصبح عليلا، ومن لم يستغن بالافتقار إليك كان طول الدهر فقيرا، ومن لم يتحقق بالعبودية لك صار في العبودية لمن دونك أسيرا. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وأغنيت وأقنيت، وأضحكت وأبكيت. المرجع والمآل إليك، نحن بك وإليك. وأشهد أنك يا سيدنا ويا قدوتنا ويا قائدنا ويا حبيبنا يا أبا القاسم، أشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، وجاهدت في الله حق الجهاد، وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. دعوت ربك في الطائف فقلت له: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يا سيدي يا رسول الله، ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يصطلحوا مع ربهم ويخلصوا له دينهم ويهتدوا بهديك يا رسول الله، ويتبعوا سنتك، ثم يدعون بدعائك فلعل الله يخرجهم من الظلمة ويكشف عنهم الغمة وينصرهم على عدوهم. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب هب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. إخوة الإيمان في دنيا العروبة والإسلام، يقول الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج أيها الإخوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل حر مستطيع، مرة واحدة في العمر كله يكفر جاحده ويفسق تاركه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت غير مسلم. والحج أيها الإخوة هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد علم من الدين بالضرورة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج أيها الإخوة الأكارم عبادة قولية وقلبية وبدنية ومالية وشعائرية، تؤدى في أمكنة مخصصة وفي أزمنة مخصصة وبأعمال مخصصة. وإذا كانت الصلاة تتكرر في اليوم الواحد خمس مرات، وفريضة الجمعة تؤدى كل أسبوع، وفريضة الصوم تؤدى في العام شهرا، فإن فريضة الحج تجب في العمر كله مرة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. أيها الإخوة الأكارم في كل مكان، حقيقة الحج إنه رحلة إلى الله. لقد شاءت إرادة الله لحكمة بليغة مطلقة، مراعاة للنزعة المادية في كيان الإنسان، أن يضع الله للناس في الأرض بيتا له يمكن المؤمنين به من أن يعبروا من خلال إتيانه من كل فج عميق، أن يعبروا عن حبهم لله وشوقهم إليه. فالمؤمن يؤكد من خلال قصده البيت الحرام ملبيا دعوة ربه أن الله أحب إليه من أهله وولده وماله وعمله وبلده والناس أجمعين، فيتحمل نفقات الحج التي ربما كانت باهظة، ويتحمل ترك الأهل والولد الذي ربما كان صعبا، ويتحمل ترك العمل والكسب الذي ربما كان أثيرا، كل ذلك حبا بالله وطمعا بالقرب منه. وشاءت حكمة الله أن يكون بيته الحرام في المنطقة الحارة من الأرض وفي واد غير ذي زرع، ليكون واضحا لدى الحاج أن الاتصال الحقيقي بالله يحقق للمرء سعادة يستغني بها عن كل الشروط المادية التي يتوهم أنها سبب سعادته، وأن سعادة الإنسان تنبع من داخله ومن قربه من ربه لا مما يحيط به نفسه من ألوان النعيم. ويا أيها الإخوة الأكارم، لو كان بيت الله الحرام في المنطقة المعتدلة من الأرض حيث الجبال الخضراء والمياه العذبة والبحيرات الصافية والبساتين الغناء والجو اللطيف والنسيم العليل، وكان الحج على مدار العام دفعا للازدحام، إذن لأقبل كل الخلق على أداء هذه الفريضة الممتعة طلبا للاستجمام لا حبا بخالق الأكوان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع

هي الذنوب التي بين العبد وربه حصرا، أما الذنوب التي بينه وبين الخلق، وأما الحقوق التي في ذمته، وأما الواجبات التي قصر في أدائها، فهذه كلها لا تسقط ولا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. فالذنوب أيها الإخوة ثلاثة: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو ما كان بين العبد والخلق، وذنب يغفر وهو ما كان بين العبد وربه. أيها السادة المستمعون، أيها السادة المستمعات، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد ورد في معاجم اللغة أن الشعائر هي المعالم والمناسك، أي الأعمال التي يؤمر الحاج بها في تلك الأماكن، مفردها شعيرة. وفي قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر هنا المعلم الظاهر، وجمعها مشاعر. والمشاعر المقدسة باختصار هي الأماكن المقدسة. والآن ألا ينبغي للحاج وهو في المشاعر المقدسة أن يشعر بمشاعر مقدسة؟ ألا ينبغي للحاج وهو في بيت الله الحرام يطوف حول الكعبة أن يشعر بمشاعر المحب يطوف حول محبوبه؟ ألا ينبغي للحاج أن يشعر وهو يسعى بين الصفا والمروة بمشاعر الساعي المشتاق لمطلوبه؟ ألا ينبغي للحاج أن يشعر وهو يفاوض الحجر الأسود بمشاعر التوبة والإنابة؟ ألا ينبغي للحاج أن يشعر وهو في عرفات أن يشعر بروعة اللقاء ونشوة الاتصال؟ ألا ينبغي أن يشعر وهو ينحر الأضاحي أنه ينحر شهوته التي تحجبه عن ربه؟ ألا ينبغي للحاج أن يشعر وهو يرجم الشيطان أن الرجم تعبير رمزي يرمز إلى معاداة الشيطان الأبدية؟ ألا ينبغي للحاج أن يشعر وهو في الروضة الشريفة أنه في روضة من رياض الجنة؟ مجمل القول أنه ينبغي للحاج وهو يؤدي نسك الحج في المشاعر المقدسة أن يشعر بمشاعر مقدسة تتنوع بتنوع الأمكنة وتنوع النسك. فكل منسك له شعوره الخاص، وهذا الشعور هو محصلة إيماني. أيها السادة الأعزاء، في حياة الإنسان الشارد قيم مادية طاغية، هي بشكل أو بآخر موازين غير صحيحة يوزن بها الإنسان في المجتمع المادي، كقيمة المال والقوة والوسامة والذكاء، وهي قيم مضللة تحجب الإنسان عن حقيقته الإنسانية وعن رسالته الربانية، تحجبه عن سر وجوده وغاية وجوده وعن مصيره الأبدي. وحينما يرحل الإنسان من حياته الدنيا الفانية إلى حياته الأخرى الباقية يصعق حينما تنهار أمامه القيم المادية وتتعطل بين يديه الموازين غير الصحيحة، وتسقط الأقنعة المزيفة، وتنزاح الحجب المضللة. كل هذا بعد فوات الأوان. يصعق حينما يقيم عمله بمقاييس جديدة، يقيم عمله في الدنيا وفق مدى معرفته بربه ومعرفته بمنهج ربه واستقامته على منهج ربه وبحجم أعماله الصالحة التي نفع بها الخلق. ولئلا يصعق الإنسان في رحلته الأخيرة فرض الله الحج على المستطيع وهو الموسر ليكون الحج رحلة إلى الله قبل الأخيرة، فلعله يستعد من خلال دروسها البليغة لرحلته الأخيرة. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام يأتي الحاج المستطيع إلى بيت الله الحرام حاسر الرأس، بادي القدمين، مشتمل الإزار، مجردا من الثياب التي يعبر بها الإنسان في أكثر الأحيان عن غناه المادي أو عن مرتبته الاجتماعية أو عن منصبه الرفيع. لقد نزع الحاج ثيابه ونزع معها أقنعة المال والجاه والسلطان، يأتي البيت الحرام ليطوف ويسعى، فلا يجد أمكنة لعلية القوم وأخرى لسوقتهم، إنه مكان واحد يطوف فيه الغني والفقير والأمير والخفير والقوي والضعيف، يطوفون ويسعون في مكان واحد في بيت الله الحرام. في بيت الله الحرام تزول الفوارق بين البشر وتتحقق المساواة بين الخلق، ولا يبقى من المرجحات إلا مرجح واحد ألا وهو التقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التجرد من الثياب ومن زينة الدنيا والمساواة بين الخلق سمتان بارزتان من سمات الحج. يهز الحاج جلال الموقف، يغمر قلبه الخشوع، تفيض بالدمع عيناه، يتوجه إلى الله داعيا متضرعا تائبا مستغفرا، وهو يرى الجموع الحاشدة وقد لفت أبدانها بأقمشة بيضاء تشبه الأكفان، يذكره هذا المشهد بيوم القيامة حيث يقوم الناس لرب العالمين. حقا أيها الإخوة، إن الحج رحلة قبل الأخيرة تذكر الحاج بالرحلة الأخيرة فلعله يستعد له. إخوة الإيمان في كل مكان، الاستطاعة التي وردت في الآية التي تعد أصلا في فرضية الحج، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هي استطاعة بدنية ومالية وأمنية. فالمسلم الذي لا يقوى جسمه على تحمل أداء مناسك الحج بغلبة يقينه أو بإخبار طبيب متخصص مسلم حاذق ورع، هذا المسلم يجزئه أن يكلف من يحج عنه في حياته أو يوصي بحجة بدل بعد مماته وفق أحكام هذا النوع من الحج. والمسلم الذي لا يملك المال الكافي الذي يغطي نفقات الركوب بأنواعها ونفقات السكن في مكة والمدينة وثمن الطعام والشراب فضلا عن نفقات أهله وولده في غيبته، ليس مستطيعا. فلا ينبغي للمسلم غير المستطيع أن يبذل ماء وجهه من أجل أن يجمع نفقة الحج، ولا أن يسلك المسالك الملتوية من أجل أن يحصل نفقة الحج، إنه في الأصل ليس مستطيعا ولا حج عليه. وحينما يقرر أولو الأمر في ديار المسلمين أن يعتمدوا نظاما يتيح لمن لم يحج أن يحج، ويمنع من حج حجة الفريضة من حجة النفل قبل أقل من 5 سنوات بعدها، حينما يكون الباعث على هذا التنظيم إفساح المجال للمسلمين الذين لم يحجوا حجة الفريضة أن يؤدوها بيسر وطمأنينة، فلا ينبغي للمسلم أن يرتكب معصية ليحج حجة نافلة. فالمسلم الذي لم يسمح له أن يحج

وتمنى على الله الأماني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، حضورا ومستمعين، من فقه الرجل أن يتحرك في حياته وفق سلم الأولويات. فإذا أدى حجة الإسلام وهي حجة الفريضة وتاقت نفسه إلى أن يحج مرة ثانية وثالثة، وكان مستطيعا بماله وبدنه وموافقة أولي الأمر له، ولم يسهم من خلال تصريح غير مطابق للواقع في حرمان مسلم من حجة الفريضة، وكان قد أدى كل ما عليه من واجبات تجاه والديه وأولاده وإخوته وأخواته وأصدقائه وجيرانه، فلا عليه أن يحج ثانية وثالثة ورابعة. فالحج جهاد لا شوكة فيه، وهو جهاد الكبير والمرأة والضعيف. وقد ورد في الحديث القدسي: إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. لكن حينما يحج المسلم حجة الفريضة وله ولد في سن الزواج ويخشى عليه الانحراف، فالأولى أن يزوجه بدل أن يحج حجة النفل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وإن الله لا يقبل نافلة أدت إلى ترك واجب. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء. ومعنى هذا أن من انحراف الحاج أن يبتغي من حجه السمعة والرياء. إخوة الإيمان في كل مكان، قال ابن كثير: خرج عبد الله بن المبارك إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد، فمات طائر معهم فأمر بإلقائه في قمامة البلدة، وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم. فلما مر بالقمامة إذ بجارية، أي طفلة صغيرة، قد خرجت من دار قريبة وأخذت ذلك الطائر الميت ثم أسرعت به إلى الدار. فجاء ابن المبارك وسألها عن أمرها، وأخذ الطائر الميت فاستحيت أولا، ثم قالت: أنا وأمي هنا وليس لنا شيء إلا هذا الإزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه القمامة، وكان لنا والد ذو مال عظيم أخذ ماله وقتل لسبب أو لآخر، ولم يبق عندنا شيء نتبلغ به أو نقتات منه. سمع بذلك ابن المبارك فدمعت عيناه، وأمر برد الأحمال والمؤونة، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: 1000 دينار. فقال له: أبقي لنا 20 دينارا تكفينا لإيابنا، وأعطي الباقي إلى هذه المرأة المصابة، فوالله لقد أفجعتني بمصيبتها. يقول ابن المبارك: وإن هذا أفضل عند الله من حجنا هذا العام. ثم قفل راجعا ولم يحج، واعتقد أن هذه الصدقة فوق الحج المبرور والسعي المشكور. وسأل رجل ذنون المصري قائلا له: عندي 100 درهم أأحج بها أم أتصدق؟ قال ذنون: أحججت الفرض؟ قال: نعم. قال: إن قسمتها على 10 من العائلات الفقيرة وأعطيت كل منها 10 دراهم كان ذلك خيرا عند الله من حجة النفل. فإن شئت فاسمع مني ما أقول. ففعل الرجل وتصدق بماله. أيها الإخوة الأكارم في كل مكان، بقيت إشارة لطيفة إلى نوع من الإعجاز العلمي في آية الحج، وهي قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل فج بعيد. هذا هو المعنى. والسؤال: لما قال الله جل جلاله من كل فج عميق ولم يقل من كل فج بعيد؟ إن كلمة عميق تشير إلى خاصة في الأرض لم تكن معروفة يوم نزول القرآن. ما الخاصة وما نوع الإعجاز؟ أيها الإخوة الأكارم، تأملوا في كلمة من كل فج عميق. لما لم يقل ربنا جل جلاله من كل فج بعيد؟ فإن لم تهتدوا إلى الإجابة الصحيحة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.